هنا برات. معانا أبو مشعل على الهاتف، تفضل يا أبو مشعل. دكتور، بالنسبة لل يعني ظن المسلم لا شك أنه يجب أن يكون إحسان الظن فيه مطلقا يعني، وأنت الله يغفر لك، لا شك أنا واحد من الناس الذين يحسنون الظن فيك. هناك بعض المسائل يا شيخ يعني تثير الحقيقة بعض الشبهات في النفس أو تترك أثر في النفس. الأنظمة العربية والإسلامية بشكل مطلق الآن تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى وإلى وإلى، بما فيها المملكة العربية السعودية التي تمثل روح الدول الإسلامية أو قمة أو القاعدة العريضة لكل الأنظمة يعني، وإن كان هناك الجناحين العظيمين التي تطير بها المملكة العربية السعودية متمثلة مثلا في التوارد المقدسات الإسلامية على أرضها، والمنهج السلفي القوي والعظيم والذي نعده إن شاء الله عز وجل أنه هو الأصل، إضافة إلى الثروة وما حبها الله عز وجل من ثروات نفطية هائلة. لكن الله يحسن إليك يا شيخ، هناك بعض النصوص الصريحة التي تترك أثر في النفس على الأقل شبهة يعني يخشى الإنسان أن يتخطاها، يخشى الإنسان أن يتعداها. مثلا سلبية نزع مشروعية الحكم من الحاكم، أو أنه لا يعني الخروج عليه مثلا، هذه نصوص صريحة يا شيخ واضحة، نحن كيف نتعامل معها؟ يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك مثلا الأمير إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم، يعني هذه نصوص شيخ، نجد أنا واحد من الناس الذي يجد نفسه الحقيقة يقف أمامها، لأن هذا هو ديننا. طيب ماذا نفعل أمام هذه النصوص الصريحة الواضحة؟ في ودي الله يحسن إليك يا شيخ نعلق على هالمسألة، ولا بأس أن أداخل معك يا شيخ أو أنت ترد علي في هالنقطة يا شيخ، علما حفظك الله أن أنا أتابع جهودك وأراك إن شاء الله تعالى يعني طموح وكذا، ولكن هناك نصوص صريحة نصطدم فيها، نحن الذين على الأقل يعني تربينا على المنهج السلفي وتربينا في أحضان العلماء وفي حلق الذكر، نرى أننا في أعناقنا بيعة عظيمة، ونرى أن من المفاسد الشيء العظيم أكثر من المصالح فيما لو انجرفنا خلف هذه التيارات وإن كانت إصلاحية، خلف هذه التيارات المعارضة للأنظمة. فأنتم حفظكم الله ودي تعلقون بشيء يسير لعلكم تردون عليه بشيء هو أنا أعلمه أو أعرفه جيدا. فنعم يا شيخ بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك، ممتاز. أنت الآن النصوص الشرعية هل تؤخذ على ظاهرها وبس تطبق فورا، ولا تؤخذ بعد تفسيرها تفسيرا صحيحا واستنباط منها استنباطا صحيحا واعتبارها مع النصوص الأخرى؟ هل لديك إجابة على هذا السؤال أخوي كريم؟ تفضل. هناك نصوص صريحة واضحة الدلالة. معلش، لا، سؤالي هو هل في الجملة، دعك من النص يقول كذا والنص يقول كذا، أن في تناولك للشرع هل تأخذ النص وترميه وتقول قال أنه يعني سمع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا تأخذ النصوص والأدلة كالجسد الواحد كما قال الإمام الشاطبي، وتعرف المطلق من المقيد والخاص من العام والناسخ من المنسوخ، ويعني النصوص التي يبين بعضها بعضا؟ تفضل أخوي. شيء يفسر شيء وشيء ينسخ شيء، هذه كلها أمور معروفة يا شيخ، وهذه طبعا متروكة للدخول فيها، لا شك أنها متروكة لأهل العلم يعني. ممتاز. طيب أنت من خلال ما دمت من أهل يعني لديك شيء من النظر وتتبعت هذه النصوص، ممكن تقول لي يعني ما دامت القضية وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني هل إمامة يعني حسني مبارك والقذافي وصدام حسين قبل يشيلونه الأمريكان، قبل يصيلون الأمريكان صدام حسين والقذافي، هل إمامتهم صحيحة لأنهم من عامة المسلمين؟ تفضل. وخلاص انضرب ظهر العراقيين وانكسر ظهرهم قطعهم أربع وصل على قولته، ما يخالف لازم يسمعون يطيعون، صح ولا لا؟ جميل، بارك الله فيك. أنا أرى بأن إمامتهم شرعية، لأنه لا يوجد هناك من يستطيع أن يزيلهم ويحقق المصالح التي تكون أفضل مما لو كانوا موجودين، مثل ما حدث الآن في العراق. يعني القضية مرتبطة بالمصلحة، ما مرتبطة بالنص الشرعي. يعني أنت بإمكانك تقيس المصالح والنص الشرعي على جنب، الإنسان يحسب الموقف من الحاكم أن يخرج عليه أو ينبذ طاعته ولا يلتزم بالبيعة بناء على المصلحة وليس بناء على النص الشرعي. لا يا شيخ الله، أنا أقصد، الله يبارك فيك، أن النص الشرعي هو الذي يحقق المصلحة العامة للناس، وهو الذي يحافظ على المصلحة العامة للمسلمين، هو النص الشرعي. لكن تتفاوت التعامل مع هذا النص إذا ما كان يحقق مصلحة أو يدرع مفسدة، فإن يعني بفضل الله عز وجل ديننا عظيم ووسطي وكذا. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. كان المفروض العراقيين ما يسووا شيء لصدام أبدا، لأنه صدام حاكم فاجر وظالم ويقمع، وما في أمل أنه يغير إلا على يد الأمريكان. فإذا الأفضل الإنسان ما يخرج عليه ويواليه بطاعة، لأنه حاكم مطاع وله بيعة كاملة. صح كلامك؟ أنا أقول يا شيخ بارك الله فيك بأن الوضع في العراق يختلف. الوضع في العراق، هناك يعني صدام حسين كان يميل إلى طائفة أهل السنة، وأغلب الخروج والحركات التي خرجت عليه هم طائفة الرافضة، ودافعهم في ذلك دافع عقدي، وعالج وقمع الثورات الرافضية بما نرى يعني أنه كان ينبغي عليهم أن يصبروا. يعني ما يجوز الخروج على صدام حسين. صدام حسين ولايته حقيقية صحيحة، والخروج عليه لا يجوز وبيعته صحيحة. يا شيخ الله يحسن إليك، أنا أرى بأن الخروج على الحاكم إذا كانت الأمة يد واحدة، وإذا كان سيتحقق إزالة هذا الحاكم بشيء يسير، من إذا كان لابد من القتال، إذا كانت الأمة يد واحدة فإنها تخرج عليه. أما إن تكون الأمة متفرقة وأحزاب وطوائف وتيارات، يعني ما في مجال للنص الشرعي. القضية قضية مصلحة وحسابات يا أخي، ما يصير. أما أنت أن تقول أن القضية نص شرعي أو تقول حسابات. يعني إذا كانت هناك حسابات أن الأمة واحدة وتستطيع تخرج عليه، فإذا تخرج عليه وتغيره. إما إن كانت الأمة ما هي واحدة ولا تستطيع تخرج عليه، ما تخرج عليه. وأما النص الشرعي فعلى جنب. هذا كلامك؟ ما يصير، إما هذه ولا هذه. الله يبارك فيك يا شيخ. النص الشرعي، أنا قلت أول أن النص الشرعي هو الذي يحقق المصلحة، هو الذي يحفظ المصلحة. إذا كان النص الشرعي مقدس ولا يترك أبدا على جنب، لكنه موجود النص الشرعي، نأخذ به دائما. لكن إذا كان يحقق أو يترتب عليه مفاسد أعظم، فإن الله عز وجل قد ترك لنا في ذلك عذر. يعني معناها ما في نص، يعني قضية مائعة، يعني قضية متروكة للتقدير البشري، والإنسان يقدر كيف يتعامل مع هذا النص الشرعي. وإن رأى أن بحسابته أن المصلحة أنه يسقط البيعة، فهو يسقط البيعة ويمضي في طريق تغيير الحاكم. وإن رأى أن المصلحة هو في البقاء على البيعة، يبقي على البيعة. والنص الشرعي يبقى فقط حاجة للبركة يعني والتقديس العام. هذا كلامك؟ لا معاذ الله يا شيخ، وأنا أكبر فيك أنك تقدس النص الشرعي من هذا الجانب، لكن حفظك الله، ما مسألة النص الشرعي كونه يعني الله عز وجل طيب يقول النص الشرعي الآن: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة، كيف لي أنا وأنت وجموع المسلمين الغيورين أن نقاتل أمريكا وأوروبا وفرنسا وروسيا؟ كيف بالله عليك يا شيخ؟ أليس هذا نص شرعي؟ لا بلى، نص شرعي، لكن الله عز وجل ترك لنا فسحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى إذا حكم، أنت ضربت أمثلة في ليبيا في مصر، حتى إذا كان الحاكم كافرا، ومما أعلم أنا حفظك الله أنه حتى لو فعل الحاكم كفرا بواحا يرونه الناس بواحا، ثم لم تكن الأمة يد واحدة، فإنه لا ينبغي لها أن تخرج عليه، فإن حاكما كافرا خير من يتقاتل المسلمين. طيب ما يخرج ما يقاتلونه، لكن يبقى له بيعة طاعة شرعية يؤجر الإنسان بها وهو كافر. كيف يا شيخ؟ ما فهمت سؤالك برضه. ما معنى البيعة؟ يعني هل له بيعة الحاكم الكافر؟ البيعة الطاعة يا شيخ، البيعة للإمام المسلم، البيعة للإمام المسلم بارك الله فيك. لكن إذا كان الحاكم كافر ثم يبايعنا على أن نقاتل دولة مسلمة أو دولة كافرة مثلها، هذه لا تكون بيعة. البيعة للحاكم الكافر نفسها، أنت في ديرة حاكم كافر، هل تعطيه بيعة إذا ما قدرت تحاربه؟ هل تعطيه بيعة؟ لا لا أعطيه بيعة يا شيخ، ولكني أطيعه في دولته في بلده، كما مثل ما أن الكفرة وإن كرهوا يطيعون الحاكم المسلم، وإن كرهوا يطيعونه ويلتزمون بالأنظمة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية. ما هو تعريف البيعة عندك إذن؟ كتعريف دقيق بارك الله فيك ما أحضرني، لكن البيعة هي تكون للإمام المسلم من قبل المسلمين. طيب، يعني إذا ما تحضرك البيعة، وش الفرق بين البيعة الطاعة المرتبطة بالبيعة والطاعة غير مرتبطة بالبيعة؟ إذا أنت تطيع حاكم مسلم طاعة بيعة، أو تطيع حاكم كافر طاعة غير طاعة، ما الفرق بينهما؟ أنت الآن في بريطانيا حفظك الله، وأنت الآن عارف أنا، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين طاعة واحد يعيش في بريطانيا لحاكم ملتزم بالقوانين والأنظمة في البلد التي يعيش فيها، وهي طاعة، وطاعة إنسان في بلد مسلم يعتبر نفسه بايع الحاكم؟ ما الفرق بين الطاعتين؟ يا شيخ الله يغفر لك، أنا وياك رجعنا مثل ذاك اللي يقول بغينا غنمه فخذا بالنا. أنا بغيت أستفيد منك وأسألك، رجعت أنت الله يحفظك اللي تسألني عطني الفرق. طيب عطني الفرق بينهم، لأن عشان نعرف معنى البيعة. الفرق بين ماذا بين الحاكم الكافر والحاكم المسلم؟ طاعة الحاكم الكافر التي ترى أنت أنها مشروعة، وبين طاعة الحاكم المسلم المبايع التي معروف أنها مشروعة. ما الفرق بينهن؟ حفظك الله، أن من حكم وكانت له الصولة والجولة والسلطة فإنه يطاع في المعروف. لكن إذا ترتب على ذلك أمور من يعني إلا من أكره وقلب، إذا كان عمار بن ياسر أطاع الكفار قريش في سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا من أكره وقلبه. أنت حين دخلت موضوع الإكراه، دخلت موضوع الإكراه على الكفر في موضوع البيعة، وين قضية الإكراه وين قضية البيعة؟ أنا أسألك سؤال محدد، ما الفرق بين طاعة الإمام الحاكم، مو الإمام، الحاكم الكافر، طاعته في الأنظمة والقوانين التي يعملها كثير من المسلمين اللي يعيشون في الغرب، الحاكم الكافر كفر حقيقي يعني، وطاعة الحاكم المسلم المبايع المعروف اللي يعني الذي بيعته نقول صحيحة ولا ما صحيحة، المهم أنه مبايع، ما الفرق بين الطاعتين؟ لا يعني في ظني الآن وإن بعض ظني أنه لا يفرق بين الطاعتين، لا يفرق بين الطاعتين. لا أنا أقول لك الفرق بين طاعة الإمام المسلم الذي تعتقد أنه إمام مسلم، هذه طاعة تعبدية تتعبد بها الله سبحانه وتعالى، وتعتقد أنك تكسب بها أجرا وتجتهد في أدائها، حتى لو توفرت لك فرصة في العصيان، حتى لو توفرت لك فرصة في عصيان الإمام الحاكم فأنت ملزم بطاعته. أما الإمام أما الحاكم الكافر فالطاعة لا تتعبد بها ولا تؤجر بها، وهي طاعة مصلحة، وإن يعني وهي في حدود ما تلزم به فقط، ما لا تستطيع، ما لا يمكن أن تتجاوزه، ولا تأثم لو خالفته، يعني لا تأثم لو خالفته هذا الحاكم. هذا فرق بين الطاعتين، هذه طاعة عبادة، طاعة البيعة طاعة عبادة لأنها أمر شرعي، طاعة الإمام أمر شرعي. اتضح الفرق يا أخي الكريم؟ اتضح بارك الله فيك، ولكن نرجع نقول مسألة مصلحة ومصلحة، نرجع للسؤال الأول. إذا أنت الآن ترى أنه الأصل هو المصلحة، الآن مثلا أنا إذا قدرت أن المصلحة هي في إزاحة ابن سعود حتى لو كان حاكم مسلم ويحكم بما أنزل الله، طبعا ما ناقشت معك أن يحكم ما أنزل الله، ما ينصح يحكم ما أنزل الله، لأن النص واضح، إلا أن تروا كفرا بواحا، والكفر البواح موجود، الكفر البواح موجود ما شك في ذلك. أنا ما قلت لك لازم تكفره هو شخصيا، ما حد قال لك لازم تكفر ابن سعود، الحديث ما قال إلا أن تروا كافرا بواحا، الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا يعني كفرا عامة، كفرا في استحلال الربا، وكفرا في حكم غير ما أنزل الله، ولا كفرا في موالاة الكفار، هذا هو كله كفر، أي كفر من هذا القبيل يسقط عنه الشرعية، لأنه اللحظة التي ترى فيها كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان سقطت عنه الطاعة الشرعية، الطاعة التعبدية، الطاعة التي تتعبد بها الله، التي تعتقد أنك تؤجر بها، هذه الطاعة الشرعية التعبدية التي لها علاقة بالبيعة. أما الطاعة المفروضة عليك فرض، هذا شيء ثاني، ما فيها تعبد ولا فيها أجر. فنحن لدينا كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. أنا ما قلت لك كفر عين الحاكم، لأن تكفير العين الحاكم هذا لا يقوم فيه إلا قاضي في مجلس قضاء أو عالم متبوع في تكفيره للأعيان مصلحة معروفة محددة، عالم متبوع أو شخص متبوع في تكفيره للأعيان مصلحة راجحة واضحة، وأن لا يتم التكفير إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذا تكفير الأعيان. وأنا لست أؤكد وأكرر أن النص الشرعي ليس فيه إلا أن تروا كافرا بواحا، النص الشرعي فيه إلا أن تروا كفرا بواحا، والكفر يكفي لإسقاط الشرعية عن الحاكم وإزالة الطاعة التعبدية التي نتعبد بها الله سبحانه وتعالى. هذا الكفر موجود ويكفينا لأن نسعى لإقامة الإمامة الشرعية التي تلتزم بنود الشرع. أنت الآن تقول أن حتى لو كان الحاكم له بيعة حقيقية فإنك تستطيع أن تخرج عليه إذا رأيت أن المصلحة الخروج عليه، خلاص انتهينا، ما هي مشكلة. الافتراض أن الحاكم ما مارس كفرا بواحا وهو حالته كويسة، طيب خلاص، يعني ما إذن الخلاف في المصلحة، أنت تقديرك شيء وأنا تقدير شيء، أليس كذلك يا أخي الكريم؟ أنا الذي أعرفه حفظك الله أن الشريعة وأن الدين قائم مبنيون على مصلحة الناس، حتى أهل الذمة وأهل العهد والكفار وما إلى وغيرهم، يقوم دين الإسلام العظيم على على على مصالح. ممتاز، طيب من الذي حدد المصالح؟ من الذي حدد هذه المصالح؟ حدد المصالح الله عز وجل، الشارع حدد وجعل هناك قواعد لهذه المصالح. من البشر اللي حددها؟ يعني هل يعني الله يعني ايش معناها؟ معناها نبحث عن وحي نتصل بالله سبحانه وتعالى، ولا نبحث عن ائمه مثل الشيعة، ولا شلون؟ اذا انت تقول الله هو اللي حددها، كيف يعني حدد نعرف المصالح؟ هناك بفضل الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ممتاز، يعني انا وانت اذا فهمنا الكتاب والسنه نستطيع نحدد المصلحه، صح؟ نعم. ما بيننا خلاف إذن؟ أنت رأيك أنه بتقديرك الشخصي للمصلحة أنه ليس من المصلحة أن يخالف الإمام أو ينكر عليه. طيب نجي لسؤال ثاني، ما معنى الخروج في نظرك؟ ما معنى الخروج في نظرك؟ الشيخ مدينة، ما أنا أعتقد بالنسبة للمصلحة، ما خرجنا من المصلحة. المصلحة أنا أرى حفظك الله أن مجرد يعني الإثارة والمشاكل وخصوصا في هذه الأزمنة أنها تكدر على صف المسلمين الآن. يعني يفترض الشيخ، أحسن الله إليك، أنا والله الذي لا إله إلا هو ناصح الأمين، يعني ودي الله يحسن إليك تبدأ حفظك الله صفحة جديدة، يعني مع في نهجكم في حركتكم. لحظة بس أنت قلت المصلحة تقاس بالكتاب والسنة، صح؟ يعني إذا كانت المصلحة تقاس بالكتاب والسنة، كيف نستطيع أن نعرف إن كان ما يقوم به الإنسان صح ولا خطأ؟ إذا كان القرآن والسنة تنصحنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنصحنا بإقامة الحجة على المجرم، وتنصحنا بأطر الحاكم على الحق أطرا وأخذه الحق أخذا، وتنصحنا بكلمة حق عند سلطان جائر، وتنصحنا أننا إذا كثر الخبث ولم يزل هذا الخبث يصاب المسلمين عموما ببلاء عام، وتنصحنا بإصلاح الخرق في السفينة، وإذا لم يصلح الخرق تغرق السفينة، وتنصحنا بأنه إن لم يكن هناك إصلاح فإن العذاب يحل بالأمة. هذه النصوص احنا ما يعني إذا أنت تريد أن تعرف المصلحة من الكتاب والسنة، فالنصوص تقول من لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن لم يقم بالإصلاح، ومن لم يقم بإقامة الحجة، فهو الذي يسلط عليه العذاب. ألا ما مرت عليك النصوص هذه تقول أنت احنا نعرف المصلحة من الكتاب والسنة؟ تفضل يا شيخ. أنا لازم تعلم حفظك الله أني أحسن الظن فيك، والله الذي لا إله، أحسن الظن في كل المسلمين، ولكن أنت تطرقت إلى مسألة الأمر معروف والنهي عن منكر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب أنا الآن في الشارع أرى منكرات، أرى ما أستطيع أغيرها لا بيدي ولا بلساني، فأنكر ذلك بقلبي حفظك الله. طيب ماشي، أنا أقدر أنكر بلساني، أنا شفت الحكم بغير ما أنزل الله وأنكرت بلساني، وشفت ولاء الكفار وأنكرت بلساني، شفت استحلال الربا وأنكرت بلساني، شفت أكل أموال الناس بالباطل وأنكرت بلساني، شفت أنا وأخواني اللي هنا في الإذاعة وفي الموقع في الحركة والأخوة اللي شاركوا معنا أنكرنا بلسان، جزاك الله خير. يعني أنت تقول من رأى منكم منكر في غير بلسانه في غيره بيده، فما استطعنا باليد استطعنا باللسان، وسعينا لطريقة نستطيع أن نحققها باللسان، ورأينا المنكرات العظمى المنكرات الكبرى، المنكرات في الحكم والمنكرات في حقوق الناس ومنكرات الظلم المتفشي، أكل أموال الناس بالباطل، القهر، الحرب المسلطة على الدعوة، نشر قنوات الخلاعة والانحراف والفساد، والسماح للمجرمين والمخربين والمفسدين في البلد والدفاع عنهم، كلها منكرات وغير منكرات على قولتك اللي تشوفها بالسوق. أنت الحين حتى المنكر الصغير بالسوق ما قادر تمنعه. يعني احنا الحمد لله الله يسر لنا الوسيله وقمنا ننكر منكرات ضخمه كبيره، يعني منكرات الاخ احد الاخوه يذكرني بيع الكروت الاباحيه في البلد، يعني نحن توفرت لنا وسيله لانكار المنكر باللسان. وش يعني اليس هذا سبب لمنع العذاب؟ ولا تبي والا انت تعتقد ان العذاب يعني يمنع بالسكوت، انه العذاب الذي توعد الله به من يسكت عن انكار المنكر يمنع بالسكوت؟ تفضل اخوي. زين شيخ الله يغفر لك، الآن أنت أنكرت الله يحفظك، وأنا أقدر هذا، لكن ما هي المصلحة التي تكون بعد إنكارك هذا؟ بل العكس شيخ، أنت تعلم الآن أن قوى الشر والعدوان ليس عدوها الإرهاب وليس عدوها القاعدة، إنما عدوها الإسلام الصحيح. أنت قرأت القرآن؟ ما قرأت قصة أصحاب السبت؟ هل قدامك مصحف تقرأ لي الآية عشان ترى أنه ينطبق عليك فعلاً؟ يعني إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله معذبهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أم معذبهم عذابا شديدا. قالوا إيش يا مر عليك الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا إيش يا أخوي الكريم؟ أنا أوجه السؤال. إيه قالوا إيش يا تعرف تكملة؟ قالوا معذرة يا ربكم. فهذا واجب شرعي، لابد أن نعذر أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى في أننا نقوم بالمعذرة بالواجب الشرعي. ما أدري أنت على الهاتف لا تزال ولا مشيت؟ إلا معك شيخ، أنا الآن معك شيخ. فيه آية أصرح، وهي قول عز وجل: ولو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. طيب أنا الآن مستعد، أنا الآن أنهى عن الفساد ثم أجر عليه. يعني لو رأيت منكر واستطعت أن أتكلم بلسان الآن في الشارع، فأخذت مثلا وقيل لي أن هذا لا ينبغي منك وليس لك دخل في هذا، هناك جهة، أنا فعلت الذي علي أمام الله عز وجل، ثم ما يترتب على ذلك من عقاب أو ماذا إلى ذلك، فإنه لا شك إن صبرت واحتسبت وعلمت أن هذا مقدر، فإنه لا شك يكون أجر وثواب من عند الله عز وجل يوم ألقاه. لكن إذا كنت أعلم أنا أن الإنكار المنكر يترتب عليه مفاسد أعظم، فالأفضل يا شيخ، الآن أنت تقول فيه قنوات إباحية، والله الذي لا إله إلا هو إني أحيانا أراها فأبكي، أقول لا ينبغي أن تكون هذه في بلاد المسلمين. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الزنا أيضا، الزنا موجود في عهد أشرف خلق الله عز وجل، ورمى صلى الله عليه وسلم زانية وقطع يد سارق وما إلى ذلك. يعني الآن فيه رذائل منتشرة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منتشرة، هل معنى ذلك أن يا أخي ما يصير؟ لا رجاء لا تخلط، معلش وقت الأخوة ثمين والأخوة قاعد يطالبون بالمشاركة بالهاتف وبالبالتوك، يعني رجاء لا تخلط. يعني أنت تقارن المنكر الذي تديره الدولة ويدعمه أبناء العائلة الحاكمة ويدافعون عنه ويوفرون السبل لحمايته والفساد، تقارنه بالزنا الذي يحصل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول بارك الله فيك أن الفساد، لحظة ما يجوز هذا الكلام يا أخي، ما يشوف. يعني لازم تصير مؤدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، مؤدب مع الصحابة. هل تقارن ما يحصل الآن من دعم للفساد وتوفير القنوات، مو بالقنوات الإباحية، أقصد القنوات الإباحية تجي من برا، أقصد القنوات لـ ART والأوربت وغيرها التي يدعمها يملكها ناس من أهل البلد مدعومين من العائلة الحاكمة ومحميين من العائلة الحاكمة، والتي تنشر فساد وتشجع الناس على أشكال مختلفة من الممارسات التي لا تليق بمجتمعنا ولا تليق بديننا. هل تقارن هذا بأن الزنا ارتكب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعتقد أن هذا يليق بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا يا شيخ، الله يحسنك، أنا عياذا بالله أن أقارن أنا أسيء الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأشكرك على أنك نبهتني، وأستغفر الله إن كان أحد فهم ذلك، أنا لا أقصد ذلك، ولكن والمنكرات موجودة في كل زمن، لا ليست مبرر المنكرات، أنا أفعل أنا شيء عظيم، يعني إراقة الدماء. يا أخي ما أنت ما أنت ما أنت ما أدري ما تفهم علي، ولا أنت تتعمد يعني أن تتظاهر بأنك لم تفهم. يا أخي في فرق كبير بين منكر مستتر لم يعرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما حين اعترف عنه صاحبه، إنسان استتر بمنكره وعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه الحد بذلك، وفرق بين منكر عظيم يدخل كل بيت وتتبناه الدولة وتدعمه بالقوة. ما أنت ما شايف أن هذا منكر إفساد الناس وتخريبهم؟ ينبغي أن تجتمع الأمة ويجتمع كل العقلاء في إنكاره ومنعه، وإلا فنزل علينا العذاب. وبين هذاك المنكر السري الذي لم يكن الذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ادرعوا أو قيل أو جاء في الحديث ادرعوا الحدود بالشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلك قبلت، لعلك كذا، يريد أن يتفادى. هل تريد أن تقارن هذا بمن يملك إفساد الناس ويتعمد إفساد الناس بهذه المحطات التي تدخل كل بيت؟ يعني ألا ترى فرق بين إنكار هذا المنكر وإنكار هذا المنكر؟ هذا إنسان اقترف خطأ اعترف به وتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه صلى الله عليه وسلم القول المشهورة في توبته، وهذا إنسان بقوة السلطة وقوة ومال السلطة ومال الدولة يقتحم كل بيت من أجل أن يفسد أبناء وبنات المسلمين. يعني أنت يعني بصفتك طالب علم وتعرف العلم ما قادر تجد الفرق وتنقح المناط في هذه القضية وتجد الفرق بين هذا وذاك، ولا قادر تدرك أن السكوت عن هذا المنكر هو سبب من أسباب حلول العذاب في بلادنا؟ تفضل أخوي. الشيخ الله يحسن لك، هذا أيضا الله يحفظك، أنا أقدر وغيرتك، ولكن هذا ايضا لا يجعلنا نتصرف تصرف اهوج، يعني وندعو الى فتن عظيمه وندعو الى يعني في قنوات فيها وش دعينا له؟ دعينا انت سمعت مننا دعوه الى فتنه؟ وش دعينا له؟ ما الذي دعينا اليه عشان نقول ندعو الى فتن عظيمه؟ تفضل. يعني هل هذا مبرر مثلا الى ان أعرض المسلمين وادعو الى خروج وادعو الى فتنه ومعارضه وكذا وكذا؟ انا وش دعينا؟ حدد لي يا أخي، حدد لي وش دعينا له حنا؟ دعينا قلنا الناس يشيلوا السلاح وحاربوا الرجال، قلنا للناس إنه شو اسمه تفرقوا اتركوا البلد واتركوا البلد بحاله، وش دعينا له؟ قلنا البلد إذا لم تتحرك يا أهل الخير فإنه البلد سيحل فيها عذاب، ويجب عليكم أن تستعدوا للفوضى القادمة والبلاء القادم. ما يعني أنت هل مسكت علينا أي شيء يعني تعتقد أنه خطير؟ تفضل. يا شيخ الله يحسنك، لا تزعل مني، أنا أراك متناقض صراحة، يعني كفرا بواح قبل قليل والآن مجرد قنوات، وكفرا بواح يدعو إلى الخروج، يعني رأيتم كفرا بواحا لا بد من الخروج، والآن تقول ما دعونا إلى الخروج ولا فتنة؟ إذا كان الكفر يا أخي أنا طرحت لك واحد من أنواع المنكر، أعطيتك نموذج من نماذج المنكر، بس أنا ما قلت لك أن هذا نهاية المنكرات، أعطيتك أنواع المنكرات، قلت لك الحكم غير ما أنزل الله كفر، وقلت لك الولاء الكفار كفر، وقلت لك استحلال الربا كفر، وأضفت إليه أكل أموال الناس والظلم والتلاعب بالمال العام وكذا، كلها يا أخي منكرات. واحد من هذه المنكرات الذي لا يعني يشعر به الناس بشكل مباشر وهو تشجيع الفساد من خلال القنوات الإباحية، من باب التبسيط لك يا أخي الكريم، ما تقول متناقض. على كل حال يعني شكرا جزيلا على مشاركتك، وأنا بس ودي قبل أن أختم النقاش معك ودي بس تعطيني حاجة، يعني ماذا تصنف الحاكم؟ هل هو حاكم ارتكب كفرا بواحا، أو هو حاكم مجرم ظالم أو النظام مجرم ظالم فاسق ولكنه مسلم وله بيعة، أو أنه لا والله حاكم عادل ومجتهد وربما يؤخذ عليه بعض المآخذ. تفضل. يعني ودك تغلق النقاش. عموما حفظك الله واشكرك على سعه صدرك يا دكتور سعد، واسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يجمعهم على البر والتقوى وان يهدي ضال المسلمين. يا شيخ، بالنسبه للحاكم المسلم انا ارى انه مجتهد، وارى ان في هذا الزمن بالذات يا شيخ يجب ان يجتمع المسلمون كلهم، وخصوصا في بلادنا هذه التي يراد لها السوء. يجب انا انت دكتور سعد اتمنى ان تقدم على عمل جريء وشجاع وقوي، وأن تخاطب ولاة الأمر وتبدأ خطوة إصلاحية بإصلاح ذات البين دكتور سعد، ولعل الله عز وجل يألف بين قلوبكم. والله الذي لا إله إلا هو، لا أريد من هذا الكلام. معليش معليش لازم أقاطعك، يعني أنت ترى أن الحاكم مجتهد ومسلم وربما عليه بعض المؤاخذات، ليس مجرما ولا ظالما ولا فاسقا ولا كذا، ومجتهدا ويعني مسلما مجتهدا قائما بالحق، وما عليه مؤاخذات محدودة، يعني حتى الخلفاء الأولين كانوا يقعون فيها. هل هذا الذي فهمته من جوابك؟ يا دكتور سعد، أنا أنت الآن حفظك الله تكلمت معي كلام جميل وطويل، وأنا بداية كلامي كنت أقول أني أحسن الظن فيك، وأنا الآن لا أزال أحسن الظن فيك. طيب، ألا تريد أن أحسن الظن في ولي أمر المسلمين؟ لا بد أن أحسن، خصوصا إذا تكلم وظهر وعمل أعمال دعوية وأعمال تخدم الإسلام والمسلمين. لا لا خلاص، جزاك الله خير، يعني خلاص أنا يعني هذا الجواب يكفيني أنك تحسن الظن في الحاكم. إذا الأخوة اللي معانا في الإذاعة والأخوة اللي معانا في البالتوك، الأخ يرى أن الحاكم مجتهد ومستقيم وصالح وقائم بما يستطيع أن يقوم به من واجبات الشرع، ومنتهي عما يستطيع أن ينتهي عنه من منهيات الشرع، وحريص على منع المنكرات والظلم ومخالفة الإسلام.